يسافر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ، واللي وعد وقالها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر، وقال أنا أسير قدامك والهضاب أمهد وكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أخسف. رفيق الطريق أعز الصديق والمخلص والمخلص وحده، كرامة ومجد ليك. مين يحل الغربة غيرك ويخليها جنة؟ ياللي معك النفس تشبع والقلب يتهنى، مين يحل الغربة غيرك؟ من ألاقي في الدقيقة غيرك؟ بدني بدم وغيرك ذبح واشترى لي. أحصك أنت مع أثم ولا نفس الجاني. من فداني بدم غيرك ذبح واشترى لي. أحصك أنت مع أثم ولا نفس الجاني. من فداني بدم غيرك، من فداني بدم غيرك، من يضمن لميراثي غيرك معك في الأبدية. ساعدني أعيش في رضاك أعماقي نقية. من يضمن لميراثي غيرك معك في الأبدية. ساعدني أعيش في رضاك أعماقي نقية. من يحل الغربة غيرك، من يطهر قلبي غيرك، من أتعلم منه غيرك، من ألاقي في الضيقة غيرك. من فداني بدم غيرك، من يضمن لميراثي غيرك.